إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. محكمة. بسم الله. فتحت الجلسة. نادي على القضية الأولى. القضية جاهزة يا فندم، والجلسة مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل طول مرافعتها. سيدي الرئيس، حضرات السادة المستشارين، لقد كان يمكن إزاء كل هذا الغموض والإبهام اللذين ارتبطت بهما أحداث وواقعات هذه القضية المنظورة أمام عدالتكم، وكذلك إزاء كل هذا التداخل والتشابك في الأحداث وتعدد الشخوص والدوافع. نعم، كان يمكن إزاء كل هذا أن تطوى الأوراق وأن تحفظ التحقيقات وأن يفلت الجاني من العقاب الذي يستحقه، ولكن لأن لنا في القصاص حياة، ولأن للعدالة دستورها الذي يأبى إلا أن ينتصر للفضيلة والحق وللقصاص العادل، وأن يؤخذ المجرم بجرمه، وأن تفصح الجريمة عن مرتكبها، وألا ينجو مجرم بجريمته، وألا يعلو صوت فوق صوت الحق، وأن تكون للعدالة دائما كلمتها التي تنتصر لقيم الحق والخير ومكارم الخلق الإنساني النبيل. سيدي الرئيس، حضرات السادة المستشارين، لن أطيل على عدالتكم، ولكني سأدع أحداث هذه القضية تتحدث إليكم بنفسها وبكل تفاصيلها وملابساتها منذ البداية وكما جاءت بالأوراق والتحقيقات. وبعدين بقى معاك يا بصمة، ما تطلعني من دماغك يا أخي وتفضح السيرة. وحتى لو قدرت أطلعك من دماغي يا بت، لا يمكن أبدا حاضر أطلعك من القلب يا شمي. قلتلك ألف مرة لا ننفعك ولا أنت كمان تلزمني. ثم يا أخي، هو الحب ده بالعافية ولا بالغصب ولا حتى بالمحايلة وجبر الخواطر؟ ياه، وكل الكلام ده عشان الافندي المسابسب بتاع المدارس اللي واكل عقلك وبيلعب بيكي. بصمه، بقول لك ايه، اتلم واسكت واحترم نفسك وملكش دعوه بمجدي ده خالص. اللي زيه مش من طوبك ولا عمره يقدر قيمتك يا شاميه. الملزق المزوق اللي زي سمك ده افندي بتاعك ده، مش هو خيالك يا بت؟ وانت شجبك لمجدي يا سي بصمه؟ انت ايه مش واخد بالك هو ايه وانت ايه؟ ويا ريت انت كمان تاخدي بالك منه، ليتوه منك ويزعلك عليه. بقول لك ايه، انت لا من توبها ولا من سكتها. شمية بنت غلبانة وعلى قد حالها بالقوي، وبتجري من صغرها على لقمتها ولقمة أمها العيانة. مالك انت ومالها يا سمك ده فندي؟ وانت بقى اللي ناوي وغاوي تبقى الواصي عليها يا أخ بصمة. ثم انت يعني بأنهي حق وأنهي صفة تكلمني في موضوع زي ده؟ مالك انت بالشمية؟ وإيه اللي انت عايزه منها بالظبط؟ عايز أفهمك حاجة يا سلي فندي، انك لو حاولت تلعب او تتسلى بيها انا مش هعرف اتفرج عليك، وهحميها منك ولو وصلت ان اقتلك. اللي اعرفه ان الشمايه لا عايزه حمايتك ولا وصيتك، ولا عايزه تشوفك ولا طايقك في سما ولا في ارض. ما بتحبكش يا اخي، وبتحبني انا، ما تحس بقى. شمية كلينكس، انت بنت شمية؟ ايوة يا اسطى حباكة. نعم، عايز ايه من الشمية؟ باكو مناديل ولا شراب قطن معتبر؟ على فكرة انا معايا بقى مجموعة شرابات ما نزلتش مصر قبل كده ابدا. ها، تحب تتفرج؟ لاني عايز كلينكس ولا عايز شرابات، انا عايزك انت. وعايزني في ايه بقى اسم الله عليه؟ عايزك في كلمتين. هما كلمتين عايز اقولهم لك يا شمية. خير، اللهم اجعله خير. نعم يا اسطى حباك، عايز تقولي ايه؟ صراحة كده جدع الافندي ده اللي اسمه مجدي انا مش مطمئن له وقلبي مش مرتاح له. اشمعنى؟ وبصراحة يعني كده برضو الواد بصمة، الواد بصمة ده مش ناوي على خير وبرضو انا مش مطمئن له. يو، وانا مالي بقى حكاية تطمن له ولا ما تطمنلوش دي يا اسطى حباك؟ بقول لا الافندي ولا البصماجي حدش فيهم يستاهلك او يعرف قيمتك. واحد عيل والتاني صايع. إيه؟ وانت حلوة وغالية وعايزة اللي يعرف يوزنك ويلبسك الذهب والحرير ويستتك ويخليك برنسيسة. وده مين ده بقى اسم الله على مقامك يا اسطى؟ انا يا بيت، انا شمية وعلى سنة الله ورسوله. يفتح الله يا حباكة. يعني ايه؟ يعني لا، يعني تنسى، يعني يفتح الله، يعني ما عطلكش. عشان مين فيهم بقى، العيل ولا الصايع عشمية؟ عشان اللي عشانه بقى يا اسطى. لا يا روحي، انت تقفي كده على بعضك وتكلميني كويس. ماذا والا افرج عليك الخلق دول كلهم واجرسك واخليك صوره في اخبار الحوادث. وبعدين معاكي بقى يا بيضه، سايق عليك النبي تسيبيني في حالي؟ ابيع لي شرابين ثلاثه ولا كام باكو مناديل وارجع لي بجوز جنيهات. انت كنت بتعملي ايه عند نص حباكه يا بيت؟ ايه ناويه تكوشي عليه وراخر؟ لا، الا القسط حباكه مالكيش صالح بيه خالص. القسط حباكه لا. وحياتك انت عندي يا بيضة يا حبيبتي، هو اللي نده عليا. وينده عليك ليه بسلامته يا روح قلبي؟ لا بقى، دي حاجه تروحي تسالي عليه هو. مش تسالين انا يا ست بيضة. طب وعليا النعمه من نعمه ربي، لو شفتك بتكلمي تاني لكون قطع حته من لسانك ومفرقها على قطط السكك والشوارع. طب بقى ابقي خليه بقى ما يناديش عليا في الريحه وفي الجايه، الله يستوري. طب وديني لكون مولعه فيكم انتوا الاثنين يا شمية كلينكس. ايوه يا فندم، السول عبد العاطي مع حضرتك. لا، جريمه قتل يا حضره الضابط. لا قتيله. ايوه، واحده ست مقتوله قريب من الحديقه الدوليه. لا، الهدوم زي ما هي. انا في انتظارك يا فندم، 30 متر من باب الحديقه الدوليه وعلى شمال. الجثه يا فندم لواحده اسمها الشاميه خليل ابو الذهب، وده اسمها في بطاقه الرقم القومي اللي وجدت في جيب البنطلون الجنس اللي كانت لابساه. والتحريات بتؤكد كمان يا حضرة الضابط انها مش من سكان المناطق القريبة من المكان اللي ارتكبت فيه الجريمة، وانها واحدة من البنات اللي بيسرحوا يبيعوا المناديل الورق والشرابات الرجالي. فعلا يا فندم، وكل اللي وجد معاها وقت المعاينة محفظة بلاستيك رخيصة فيها تقريبا حوالي 10 جنيه، وصورة شاب صغير كده من نفس عمرها تقريبا، والصورة مكتوب عليها اسمه ورقم تليفون مؤكد هو رقم تليفونه. فعلا يا فندم، والصورة لواحد اسمه مجدي سليمان أبو جودة، وده ممكن جدا يكون أول الخيط في القضية، ومؤكد حيكون عنده معلومات تفيد التحقيق حضرة الضابط. مؤكد يا فندم، مؤكد. ايوه بيه، انا مجدي سليمان ابو جوده، دبلوم تجاره وبشتغل في مكتب تخليص جمركي. كنت تعرف المجني عليها كويس يا مجدي؟ الله يرحمها، بنت طيبه وغلبانه وعلى قد حالها، وبتسرح لمؤاخذه بمناديل ورق وشرابات، وكانت بتعدي تقريبا كل يوم على القهوة اللي بقعد فيها مع أصحابي، وكنت بشوفها أحيانا وكنت بتكلم معاها، وهي كانت بنت ظريفة وكنت بعطف عليها. وعشان كده اديتها صورتك وكتبت لها عليها اسمك ورقم تليفونك. هي اللي طلبت مني صورة وقالت لي أنا بشبه تامر حسني المطرب وهي معجبة بيا وبيه، وما عرفش هي طلبت صورتي وأنا اديتها لها وخلاص وما فيهاش حاجة يعني. لا، وكتبت عليها اسمك ورقم تليفونك، وأكيد حصل بينكم كلام واتصالات في التليفون. أيوة، يمكن مرة أو اتنين بس مش أكتر من كده. وكنتوا بتقولوا إيه في المكالمات دي يا مجدي؟ كنتوا بتحبوا بعض؟ أبدا. وبصراحة الله يرحمها الشامية كانت بتشتكي من واحد اسمه بصمة، بيضايقها وبيغلس عليها، وقالت إنه رزق قوي معاه. قلت لها تشاور لي عليه وأنا هكلمه وأطلب منه إنه ما يضايقهاش وما يتعرض لهاش. وحصل إنك فعلا كلمته؟ لا، هو اللي بدأ. وقفني في الشارع بالليل ولقيته بيقول لي إيه؟ أنت مش ناوي تبطل بقى ولا مش ناوي تبطل؟ وعايزني أبطل إيه؟ مش فاهم. تبطل شغل اللفندية وكلام اللفندية الخايب اللي مسيبه على البيت الشامية. آه كده بقى تبقى أنت اللي اسمك بصمة. نعم أخويا. لا، شغل اللفندية المخلطين اللي ملزقين دول ما يمشيش معايا وما ينصرفش عندي. أنت عايز منها إيه يا جدع أنت؟ أنت اللي عايز منها إيه يا شاطر؟ ها؟ انت لا من توبها ولا من كارها ولا لونك من لونها. الشمية سريحة بتسرح بمناديل وشربات وأرزوية على باب الله، مالك انت بيها سلفاندي بتاع المدارس يا بو يا بو قلم وكراسة. لا كده بقى يبقى معاها حق الشمية تشتكي منك. تعرف تقولي انت عايز منها ايه وبتطاردها وتعاكسها وتغلس عليها ليه؟ وهي قومتك محامي ولا انت من غير مناسبة غاوي تعمل واصي عليها؟ لا، يكون في علمك انت تشيل ايدك خالص وتبعد عنها وتلم نفسك قبل ما بعترض. ليه؟ هي فوضى ولا فوضى؟ ولا مفيش قانون يحميها منك ويعلمك الادب ويوقفك عند حدك؟ بقولك ايه، سيبك من كلام السيمة ده، وهي كلمة واحدة ومش هتنيها. انا عايز الشمية، ولو ما بعدتش عنها هحصر أهلك عليك وحقتلك وديني لقتلك. السيد عبد الحفيظ بصمة سريح برضو بولعات ونظارات وكولونيات مضروبة، عنده 3-4 سوابق تسود وسرقة. واضح أنه كان بيغير على المجني عليها ومش مرتاح لكلامها مع مجدي سليمان، لدرجة انه يهدده بالقتل لو ما بعدش عنها وبطل اي كلام معها. وبصمة يا فندم موجود وممكن نسمع اقواله. يبقى يدخل حالا يا حضرة الضابط. يعني اكيد كنت بتحبها وعايز تتجوزها بصمة. كنت بحبها ولسه بحبها يا باشا، الله يرحمها الله يرحمها يا باشا. وده اللي خلاك تهدد اللي اسمه مجدي سليمان بالقتل لو ما بعدش عنها؟ أفهندي وابن مدارس ولا من لونها ولا توبها، يبقى عايز منها ايه غير انه يلعب ويتسلى ويضحك عليها؟ الشمية يا باشا كانت سريحة وعلى باب الله أرزقية، هي حلوة ولون لكن يحبها وتحبه ما ينفعش يا باشا ما ينفعش. لكن الظاهر ان المجني عليها هي اللي كانت بتحبه يا بصمة، يعني حب من طرف واحد. لا يا تفندي، بسبسب بيسب لها عينيه وبيقول لها كلام انور وجدي، اتخدرت وتهبلت وصدقت، يعني افتكرت روحها على مؤاخذة ليلى مراد. وده اللي خلاك تنتقم منها وترتكب جريمتك وتقتلها هي مش مجدي سليمان؟ وانا اقتله ولا اقتلها ليه يا باشا؟ انا حبيت بس اخوفه واخوفها، واللي زي الله يرحمها الشمية عايزة تاكل وتوكل امها العجزة المريضة، مش عايزة تحب وبس، يعني تحب وتاكل. وده اللي خلاها تبص للوسطى حباكة وتفتح معاه سكة برضو. أصل الفقر وحش يا باشا، والحوجة تزل وترخص كتير وكتير. وإيه حكاية لست حباكة ده؟ يطلع مين ده؟ أنا ما كنتش أعرف حاجة بخصوص الحدوتة دي لحد ما شفت البت البيضة زميلة الله يرحمها الشامية، سريحة برضو زيها، شفتها وسمعتها بتردح للشامية ومتعصبة عليها، وسمعتها بتقول لها: لأ انت تفتحيلي ودانك وتسمعيني يا شامية يا بنت مرات ابو عصايا. بقولك ايه، انا مش ناقصك يا بيضة واللي بيا مكفيني. ايوه ايوه ايوه، اعمليهم علي انا كمان يا شامية. الكهن ده يخيل على واحد زي لسط حباكة، لكن على البيضة لا. انا حذرتك قبل كده ما تقربيش من حباكة. القسط حباكة ده قد ابويا، وعلى ذمته بدل الوحدة اتنين. وماله، كان ناوي يكتب علي وفجأة غمض من ناحيتي واداني الطرشة ويتهرب ويتحجج. وترك انت الورا ده كله يا بيت. تعرفي لو الكلام اللي سمعته ده بجد يبقى يا ويلك يا ظلام ليلك يا بنت مرتب وعصايا. وكلام ايه ده بقى ان شاء الله اللي سمعتيه؟ ومين اللي قالهولك؟ ما تستهبلش يا بنت. طب احلف لك بيه؟ قالوا للحرام احلف. يوه، انت حرة بقى تفلقي واللي تقدري عليه اعمليه. لا، اللي اقدر عليه كتير قوي يا شامية، وبكره هفرجك واتفرج عليكي. واضح يا فندم ان في اكتر من طرف في القضية، وكل طرف له مصلحة وعنده الدافع اللي ممكن يدفعه ويرتكب الجريمة ويقتل المجني عليها. فعلا يا حضرة الضابط، والدافع اللي عند واحد زي السيد عبد الحفيظ بصمة ما يقلش عن نفس الدافع عند المدعوة البيضة. البيضة عبد السلام الدخلاوي، وده غير بقى لست حباكة اللي اسمه بيتكرر في اقوال كل اللي سمعنا اقوالهم لغاية دلوقتي. واضح انه لعب دور بشكل او باخر في الجريمة، وبالتأكيد حضرتك هتستدعيه لسماع اقواله. بالتأكيد يا حضرة الضابط، لكن مش قبل ما نسمع اقوال البيضة عبد السلام الدخلاوي. وهي موجودة يا فندم. يبقى نسمع اقوالها حالا يا حضرة الضابط. يرحمها الشمين، كان زميلتي، كبرنا سوا في الشارع وفي السكك، طول عمرها قدامي وجنبي، نفرح سوا ونحزن سوا ونتخانق ونتصالح على زبون، لكن لقمة العيش والشقة كانوا حتفن على بعض. الله يرحمها بقى. لكن الشهود اللي شافوكي وسمعوكي بتهاجميها وبتتخانقي معاها بيؤكدوا غير كده. شهود مين يا بيه؟ مين هما دول اللي شافوني وسمعوني؟ مجدي سليمان مثلا، ومنهم كمان الأخ بصمة. مجدي ده جدع فاندي وما يعرفش أي حاجة. صحيح كانت الله يرحمها الشامية بتعزه وبتحب تتكلم معاه، وكان هو برضو بيكلمها كويس ويضحك معاه. ما هو ابن ناس يا بيه برضو، وابن مدارس وفاندي. لكن بقى، لكن ايه يا بيضة؟ الأخ بصمة بقى ابن كار زميلنا، طول عمره برضو معانا، بس هو يعني لمؤاخذة متخصص في المضروب. متخصص في ايه؟ متخصص في المضروب؟ ايوه يا باشا، يعني الكولونيات والنظارات والساعات اللي بيسرح بيهم كلها لمؤاخذة مضروبة، شغل تايواني يعني، سكة يعني. وبصمة ده ألف أقواله انه سمعك أكتر من مرة بتهددي المجني عليها الشامية بالقتل. بصمة كان بيحب الله يرحمها الشامية، كان بيغير عليها قوي من كلامها مع مجدة فندي، وده يخليه يفكر يرتكب الجريمة ويقتلها. شوف يا بيه، اللي بيحب بصحيح لا ممكن أبدا يقتل اللي بيحبه، لا يمكن أبدا. لكن الغيرة الشديدة ممكن تدفعه للانتقام والقتل. بصراحة يعني بصمة كان فعلا بيغير على الشامية الله يرحمها، من اللي اسمه مجدي سليمان أبو جودة، ومن لسط حباكة كمان، تاجر قطع غيار وخردة ولزوم العربيات. وده اللي انت كنت برضو بتغيري عليه من المجني عليها. مين اللي قال الكلام ده؟ الشهود بيقولوا انه كان بيعطف عليك. كان حيطلبني الجواز على سنة الله ورسوله، لكن بقى لكنه صرف النظر على جوازه منك. وفكر في الجواز من المجني عليها. بس الله يرحمها كانت بتعز وبتحب سمك ده فانت. أيوة، بس لما اللص حبكة يطلبها للجواز هتقبل يا بيضة ومش هترفض؟ حتى لو طلبها كانت هترفض. عشان خاطرك يعني يا بيضة؟ محدش بيعمل خاطر لحد في الزمان ده يا باشا، كله بيدور على مصلحته ويقول يا نفسي. وأكيد انت عرفتي ان اللص حبكة طلب الجواز من المجني عليها فعلا. أيوة، ورحت له وسألته واتكلمت معاه وقال لي يوميها. ويعني لو أنا عايز أتجوز البيت دي هاخد منك الإذن يا هبلة، ولا هستنى منك تصريح ولا تأشيرة؟ ثم يعني لو أنا عايزها يبقى جواز ولا من غير ما تفرقش؟ طب ولوتك يا استحباك الشامية حتى لو طلبتها للجواز هتقولك لا وحترفضك. إيه؟ ترفضني؟ إيه؟ ترفضني وتقولي لا؟ طب وعليا النعمة كنت أقطع لسانها تقولني لا؟ دي ديتها وديتك انت كمان، حالق ولا غوشة ذهب؟ تصدق بايه؟ لا اله الا الله، انت راجل ناقص، ولو قلت الكلام ده للشامية هتقلع اللي في رجلها وتنزل بيها على دماغك وتخليك فرجة للمنطقة كلها. ورحمة ابويا اقتلها، اتبعها وسيح دمها وارميها للقطط والكلاب. ليه بقى؟ له البلد ما فيهاش حكومة ولا ما فيهاش حكومة؟ وهي الحكومة اللي زيك وزيها يا صيع يا تسول يا زبالة. امشي بنت، امشي بنت من قدامي، ماذا وإلا خلي الرجالة يرموكي فقرة بلاعة. امشي بنت. واضح يا فندم ان المجني عليها كان الضحيه الواحد من الثلاثه. قصدك لواحد زي السيد عبد الحفيظ بصمه، او لواحده زي البيضه عبد السلام الدخلاوي، او برضو ممكن جدا يا فندم لواحد زي القصة حباكه ابراهيم احمد حباكه. ده تم استدعاءه فعلا ومنتظر بره من اكتر من ساعه للادلاء باقواله. يبقى يدخل يا حضره الضابط، افتح المحضر يا بخيت فندم. عايز تقول انك ما تعرفش اي شيء بخصوص المجني عليها الشامية خليل ابو الدهب يا استحباكة؟ معلم حباكة يا باشا. ما تزعلش يا سيدي، المعلم حباكة. كنت على اتصال بالمجني عليها وكانت بتتردد على المحل بتاعك صح؟ ابي الشامية دي بنت غلبانة وارزقية على باب الله، وبتجري ورا رقبة العيش ليها ولامها، وهو بقى اشتري منها باكو مناديل جوزين شرابات وزكا شمية. عامله يا بيت واللي قدرني عليه ربنا وكله بثوابه يا باشا. ايوه ايوه، لكن كل ده ما يمنعش انك تفكر فيها بشكل تاني يا معلم حباك. افكر فيها بشكل تاني ازاي يعني يا باشا؟ يعني تعرض عليها الجواز مثلا. مين قال الكلام ده؟ واحده انت تعرفها برضو كويس واسمها البيضة. ها؟ واحد زي السيد عبد الحفيظ بصمه اكد على كلامها. التحريات كمان اكدت ان المجني عليها كانت فعلا بتتردد على محلك كتير قوي في الفتره الاخيره. يا باشا يا باشا، البيضه دي ولا الجدع ده اللي اسمه بصمه او حتى الله يرحمها الشاميه سريحه ارزقيه ولاد لا مؤاخذه شوارع، لكن بقى العبد لله صاحب محل قطع غيار وتاجر خرده وعلى ذمتي جوز ستات، جوز ستات زي فرقه القمر، وواحد لا مؤاخذه زيي لا يمكن هيبص لواحده منهم ولا يمكن افكر في الجواز من واحده منهم، لا يمكن ابدا يا بيه. طب وايه اللي يخلي واحده زي البيضه تدعي عليك وتؤكد في اقوالها انك فعلا عرضت على المجني عليها الجواز، وانك كمان هددتها انها لو رفضت الجواز منك هتقطع لسانها او تقتلها؟ البيضه دي كدابه، كدابه يا باشا، وحقوده وقرشانه وشرانيه، ما كانتش بتحب الله يرحمها الشاميه. صراحه صراحه يعني كان بتغير منها وبتحقد عليها وتموت لو شافتها واقفه عندي في المحل. وليه كانت بتغير عليك منها يا معلم حباك؟ اشمعنى انت بالذات يعني؟ يعني كانت متصوره ان في بيننا بلا مؤاخذه حاجه مش تمام. مش لان انا ملاك يعني، لا، لكن ان الله يرحمها كان بتحب قوي جدع افندي لا من توبها ولا من لونها اسمه ماجدي، وكانت متعلقه بيه قوي ولدرجه انها يعني انها ايه يا حباك؟ اتكلم. يعني حاول سيادتك اهو، لقيتها بتعيط وعينيها زي الدم وقالت لي أنا فحوسة يا معلم. وحياة ولادك وحياة ولادك البيضة ما تعرف أي حاجة عن الكلام اللي أنا هقوله لك ده، لا هي ولا الولا الخايب الصايع اللي اسمه بصمة. وحياة ولادك يا معلم أبوس إيدك. أنت هتتكلمي بيت ولا تاخدي بعضك وتوهين عرض كتافك وتشوفي سكتي؟ أنا اتجوزت يا معلم. اتجوزتي امتى؟ امتى وفين وازاي؟ واتجوزتي مين؟ اتجوزتي يعني بورقة كده يعني. تقصدي عرفي؟ ها، من غير مأذون؟ لا لا لا، بورقة بيني وبينه واتنين من صحابه كانوا شاهدين عليها. وده هو مين يا بنت ده؟ مجدي سليمان. ده الافندي اللي شفتك معاه من كام يوم. ايوه، والورقه اهي. انا عايزك تخليها معاك يا معلم. الله يستر. خليها معايا ليه؟ خليها معايا ليه وترازيني بيها ليه يا بنت الناس؟ دي بلوه مش ورقه. انا بيني وبينك خايفه منه قوي يا معلم، وقلبي مش مطمن ابدا. ليه؟ وخايفه من ايه ومن مين؟ اصل مجدي من يوم ما قلت له يعني ان انا حامل في شهرين، وهو مش طبيعي ابدا، ابتدى يضربني ويشتمني وعايز ياخد مني الورقه اللي معايا دي باي شكل، وهو مستنيني بكره عشان خاطر اقابله واديها له، بس انا مش ناوي اديها له. واهله يعرفوا بحكايه جوازه مني دي ولا لا؟ لا طبعا يا معلم. وابوس ايدك، ابوس ايدك تخلي الورقه دي معايا، وسايقه عليك النبي، لا البنت البيضه ولا اي حد يعرف اي حاجه عن الموضوع ده. الله يسترك يا معلم، الله يسترك. اولا يا فندم، المكان اللي وجدت فيه جثه المجني عليها بعيد جدا عن المنطقه اللي بتسكنها وحتى المناطق اللي بتسرح فيها، هي في الشرق والجثه وجدت في الغرب. وده معناه انها راحت للمكان البعيد ده برغبتها ومع واحد او واحده تعرفها كويس. والورقه العرفيه، ورقه الجواز يا حضره الضابط، اللي بتظهر في التحقيق لاول مره. ايوه، وعلى فكره بقى تحليل الدي ان ايه في السكه يا سياده الوكيل، وهيوصل حالا اسراء النيابه. وادي الاذن بالقبض على القاتل يا حضره الضابط. اولا انت ما جبتش اي سيره في اقوالك عن موضوع جوازك العرفي بالمجني عليها، ولا قلت ما يفيد اي علم عندك بحكايه الحمل اللي في الشهرين. ثانيا، انت الوحيد اللي ممكن المجني عليها تروح معاه بسهوله المكان بعيد عن سكنها ومنطقه شغلها. والمؤكد ثالثا انها كانت على موعد معاك فعلا في نفس اليوم اللي تمت فيه الجريمه. ثم رابعا، تحليل الدي ان ايه اللي بيؤكد علاقتك بالحمل اللي انا فوجئت بيها بتقول لي انها حامل في شهرين. ما كنتش متوقع ولا عامل ابدا حسابي. انا ارتبكت واتلخبطت والدنيا سودت قدامي. وبعدين هقول ايه لامي وابويا واخواتي؟ هقول ايه لخطيبتي بنت صاحب المكتب؟ صحابي قالوا لي لازم اخد منها الورقه واحاول انزل اللي في بطنها ولو بالضرب. وجات لي وروحنا سوا عند الحديقه الدوليه وما رضتش تديني الورقه، صوتت وهددتني هتروح لامي وتقلب الدنيا فوق دماغي. ضربتها جامد، مسكت فيا، ما هي بنت شوارع فيا. رحت واخد حته حديده من على الارض وضربتها بيها على بطنها وعلى ظهرها وعلى دماغها ساع دمها. قتلتها. ايوه انا اللي قتلتها، انا المجرم، انا مجرم، انا مجرم. بعد الاطلاع على الأوراق وبعد سماع مرافعتي النيابة والدفاع وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات والمواد المعدلة والمكملة له، حكمت المحكمة حضوريا على مجدي سليمان أبو جودة بالأشغال الشاقة المؤبدة. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة من برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها كمال عبد العزيز، وقام بأداء الأدوار حسب سماع الأصوات نادر عطوة، أيمن الخشاب، سوسن صالح، محمد صالح، أحمد التركي، أسامة عبد الوهاب، محاسن عبد اللطيف، مصطفى قاسم وأحمد يحيى. الهندسة الصوتية إيمان إبراهيم. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.